يقول في سؤاله: في حديث البراءة من النار والنفاق، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هل يشترط حضور تكبيرة الإحرام في الجماعة الأولى؟ بمعنى إذا لحقت بصلاة الجماعة ولكن جماعة كانت مثلا بعد نصف ساعة من جماعة الإقامة الأولى، هل يكتب لي هذا الأجر أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا من علما، ونسألك اللهم علما نافعا ربا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. نعم، هذا الحديث جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وكما يعني قال الكثير من العلم أن ظاهر الحديث أن المراد بإدراك إدراك تكبيرة الإحرام الأولى مع الإمام الراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها في التكبيرة الأولى. الذي يظهر أن مفهومه أنه لا يدرك هذا الفضل بعد التكبيرة الأولى أو بعد الركوع، ومن باب أولى لا يدركه مع جماعة غير الجماعة الأولى. وليس طبعا المقصود حث المسلم على المبادرة والإسراع والتكفير وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولهذا يعني ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الفضل العظيم، بل يعني لا يكاد يكون أعظم هذا الفضل، وهو أن يبرأ من النار وأن يبرأ من النفاق، فالفضل عظيم. المقصود أن المراد هو تكبيرة الإحرام من جماعة الأولى، جماعة الإمام الراتب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول: هناك محل للعصيرات في مدينتنا، مدينة الخبر، يسمي نوعا من العصائر باسم عصير الجنة، هل يجوز هذا الاسم أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ حقيقة هذا يعني التسمية، أن يسمي الإنسان نفسه أو ابنته جنة، سميها جنة على اعتبار أنها من الأسماء الحسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. فبعضهم قال إن اسم جنة لا مانع منه، ومع هذا يعني لا يحسن، في خاصة مثلا بأمور الدنيا كما قال العصيرات إلى آخره، والأمر يحتاج إلى عندي إلى مراجعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: أريد فتوى من الشيخ عن حالتي بعد قوله السلام عليكم: أنا أعاني من قصور في الغدة الدرقية وأعاني من خلل في الدورة الشهرية، فهي مستمرة بغزارة وأحيانا تكون بسيطة على شكل بقع ولكن لمدة طويلة قد تستمر لشهور، فما هو الواجب علي في الصيام والصلاة خصوصا لأنني أفطرت 25 يوما أو أكثر؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني لعلك تراجعين الجهات المختصة، خاصة ما يتعلق بأمراض النساء، ما يتعلق بنوع الدم إلى حد ما. والعلماء ذكروا أن الدم دمان: دم استحاضة ودم حيض، ويعني أن دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بعض الأحيان، وأن يكون أسود وثخين ومنتن، بينما دم الاستحاضة أحمر يعني وسائل وخفيف إلى آخره. وأحيانا المرأة تميز في ما يخرج منها بين هذين الدمين، فقال أهل العلم أنه إذا كانت تميز يسمونها المميزة، فإنها تعتبر اللون الأسود هو دم العادة ما لم يتجاوز 15 يوما، ما لم يتجاوز 15 يوما هو الباقي استحاضة. فالدم الأسود هذا هو الذي تمتنع فيه عن الصلاة، وتمتنع فيه عن يعني أن يطأها زوجها ونحو ذلك من الممنوعات التي تمتنع منها الحائض. أما إذا كان غير مميزة ولا تعرف ومستلمها فالعلماء أنها تجلس غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يقال في هذا المقام. ومع هذا مراجعة المختصين في هذا وخاصة أمراض النساء قد يكون فيه فائدة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ومن الأسئلة أيضا التي وردت سائلة تقول: نويت العمرة ولبست النقاب ولم أتذكر أن المعتمرة لا تنتقب إلا بعد ركوبي للسيارة، عندما تذكرتم أستطيع تغطية وجهي بالكامل لأن غطائي للعمرة غير النقاب الموجود معي، فظننت أن نقابي للعمرة في هذه الحالة جائز واستمريت في لبس النقاب إلى نهاية العمرة، فما حكم ذلك وهل علي شيء؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن المحرمة بحج عمرة هي ممنوعة من النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهي لا شك طبعا ممنوعة من ذلك. ولكن أولا كانت ناسية، ونسيان مرفوع إثمه وحتى الحكم مرفوع، والثانية الجهل، يعني ما ظنت أن نقاب عمرة جائز إلى آخره، لكن في هذا الحالة عليها أن تفدي في دية لبس المخيط، وهي إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تصوم 3 أيام. فأنت مخيرة بين أن تذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم، أو إطعام 6 مساكين أيضا كذلك لكل مسكين نصف صاع وهو 1.5 كيلو تقريبا أيضا لمساكين الحرم، أو أن تصوم 3 أيام. فأنت مخيرة بين أحد هذه الأشياء 3، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت السائل أبو بدر يقول: عندي سؤال، لو تركت بعض أذكار الصباح والمساء فهل علي شيء وماذا يلزمني؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك الأذكار طيبة وينبغي الإنسان يحافظ عليها الصباح وفي المساء، وأيضا أذكار المناسبات مثلا دخول المسجد، دخول المنزل، الطعام والشراب، البدء بالطعام والفراغ من الطعام أو عند النوم وعند الاستيقاظ، وكل ينبغي الإنسان يحافظ عليها وأن يحصن نفسه بهذه الأذكار، وهذا أيضا من نعمة الله على العبد أن يجعله من الذاكرين الله كثيرا، وسبق المفردون وهم الذاكرون لا شك طبعا، لكنها ليست واجبة، لكنها ليست واجبة. لو أن الإنسان تركها عمدا لا شيء عليه، أو تركها نسيانا أو انشغالا لا شيء عليه، لكنه ينبغي أن يعود نفسه ويحافظ عليها إن شاء الله، لكن لا شيء عليه لو تركها. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذا أحد الإخوة أرسلها برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤالان. السؤال الأول: بعت أرض على شخص مهلة 3 سنوات، هل عليها زكاة رغم أنه عند موعد الدفع لم يدفع المبلغ كاملا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر السؤال لا شك طبعا أن لما بعت الأرض انتقلت ملكيتها إلى من بعتها عليه، فليس عليك زكاة على هذه الأرض لأنها انتقلت ملكيتها إلى من بعتها عليه وخرجت من ملك، والزكاة في قيمتها، ما تتسلمه من القيمة تزكيه. وكذلك أيضا إذا كان هذا يسدد وليس مماطلا فإنك تزكي أيضا هذا المبلغ الذي في ذمته، أما إذا كان عاجزا أو مماطلا فإنك تزكيه إذا استلمته إن شاء الله. أما ما قبضته من قيمة الأرض وبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنك تزكيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني يقول فيه: قمت بتسليف شخص معسر مبلغا من المال، وبعد مضي سنة سددني المبلغ، فهل عليه زكاة في هذه الحالة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. على كل حال ما دام أنه معسر ثم سددك فإن الزكاة تبدأ من حين قبضته، يبدأ الحول من حين قبضته، إذا حال عليه الحول إن شاء الله فإنك تزكيه، لكن لا تزكيه من أول ما قبضته، لا، إذا حال عليه الحول إن شاء الله تزكيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول في رسالتها: معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أنا أضع في شعري ضفائر بحكم الزينة، فإذا أردت الاغتسال من الدورة الشهرية يجب علي أن أخرجها من شعري، وفي الحقيقة فإن الماء يصل لجذور الشعر ويتغلغل فيه، فما الحكم في هذه الحالة؟ أفيدونا أثابكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كان السائل تريد أنها تضفر شعرها، يعني تجعله ضفائر من باب الزينة، ولا شك أن الشعر محل زينة بطرق التسريحات التي تتخذها النساء وبقدر ما ترى أنه زينة كما هو معلوم. فالمقصود في الاغتسال أن يصل الماء إلى البشرة، بشرة الرأس، سواء كان الشعر مضفرا أو كان سائبا، يعني بمعنى مرسلا. فإذا أضفت الماء على الرأس كفى، صببت الماء صبا وليس مسحا، كما قال الفقهاء ترويه ثلاثا، ترويه بمعنى أنها يصل الماء إلى البشرة، بشرة الرأس، فإنها لا كافي. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني امرأة أشد شعر رأسي، بمعنى أنها تغفره وتشده وقد تحقصه عقصا، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. فإذا حدثت الماء على رأسك ثلاثا فإن هذا يكفي، بمعنى غرفت وصببت على الرأس، فإن هذا يكفي من غير حاجة إلى أن تنقضي رأسك أو أن تنقضي الضفائر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي توفي زوجها منذ شهر، علما أن بيتها وبيتنا مع بعض يفصلنا جدار واحد وكذلك بيت أخي. السؤال: هل يجوز لها أن تأتي إلى بيتنا علما بأنه لا يوجد في البيت إلا إخوانها فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في المرأة التي توفي زوجها وهي في عدة الوفاة أنها تبقى في بيت زوجها العدة 14 كما ذكر الله عز وجل، أو أنها إذا كانت حاملا بوضع الحمل كما هو معلوم، لكن تخرج في النهار وليس ليلا لحاجتها، مثل مستشفى، طبيب، دعوة على خصوص ما عمل، موظفة، أو حتى تشتري حاجاتها لأنه ليس لها من يقوم بحاجتها، فلا بأس. وأرجو أيضا حتى الزيارة لا مانع، لأن استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا؟ فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحداكنا، يعني في النهار، حتى إذا رتلنا النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها، بمعنى أنها لا تبيت في النهار، لا مانع أن تزور كما قد سأل أخواتها، لا مانع في النهار، وفي الليل تعود تبيت في بيتها، والذي إذن إنه إن شاء الله يجوز لك الخروج إلى بيت أخيك نهارا، أو تذهبين إلى بيت أخواتك أيضا كذلك، أرجو لا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن حكم العمل في مقهى للشيش، هل فلوس الراتب حرام؟ السؤال الثاني وهو يتابع للأول: لو كنت أعمل في هذا المحل فقط أقدم الشاي والقهوة، فهل يجوز لي أم أن هذا الأمر غير جائز بشكل عام حتى لو كنت أعمل محاسبا في هذا المقهى؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا الشيشة محرمة باعتبار أنها ضررها معروف، وقرر هذا الأطباء، وقرر هذا كل الذين يعني يشغلون كما يقال بصحة البيئة ونحو ذلك، فهي محرمة، وإذا كان محرم فلا يجوز لا بيعه ولا المعاونة عليه، فإن الخدمة فيه هذه معاونة، أما ما أداه ما ذكرت من الشاي وإلى آخره فهذه لا مانع. فإذا كان عملك مقتصر على الشاي والقهوة إلى آخره فأرجو لا حرج إن شاء الله، وإن وجدت عملا غيره يعني أيضا كذلك فأرجو لا حرج. وإن كان بعضهم يعني قال إذا كانت لا تقتضي مساعدة في تقديم إلى آخره، لا، هو على كل حال هو المقصود أنك لا تباشر المحرم، وإنما مباشرة الشاي والقهوة هذه لا، هذه إن شاء الله نحل صرف، أما المحاسبة فهو يحاسب على هذا وهذا. ولهذا ينبغي أن الإنسان ينظر في مدخله وطيب ما أكله ومشربه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.